نز وايد مليين ناس ناس شنيين ناس المذيع ثغر السمارة يجيك لان تسوافة تقطان يجيك لان تسوافة يعني اكشاظن ناس ينرين بالميزان تصاصيات ناها كل يوم دا شو تسخسي وان فيهم في الاسة ربي السلاميس يتسرس ويتسكس تيريليس على حساب استخسي على حساب استثر انه يل يون ولكن يوس يند كان إلا سقسين لا سقسين في الخير إذا شو كان نكي يند اللي سقسيت مع ناس في الخير زي نقبل اللي سقسيت في الناس أي أرنيغ في ذي النايظنين أرنيغ في مدان النايظنين نكي ماشي حاشا في الخير كان يتسقسي سقسيت في الشر أي غار أي غار يتسقسيت في الشر إيه المندر كنا راس حصوب إيه المندر كنا راس السينار إيه المندر كنا راس المزغا كني وزغ وصبع زغا سيسينا صلو سبيس سيليس سلحديس سيسميس سيسويس سلمس كل شيس اكنا ذا حصوب باللي الشر يتضر روح الشر وري الفعارة الشر وري الصفرحارة الشر وهكا الشر عندك سوازار ثمس الشر عندك دشك خدم يستخير بنظم يستبعد بنظم يستفق بنظم قبريض نتولوث قبريض الطاعة قبريض ربي سبحانه وتعالى سيبزيكني من الدن سقسين أكنار المذن أكنار المذن ويمسنون سر ناس ويبنى أكن مدن أذغرا أكن مدن أذلم ذن أكن مدن أذيق من أرض حفظا ربي غيوجي بدغة في مسنون إل من داك نرس بقنن إل من داك نرس كنن إل من داك نرس المذن إل من داك نرس نهلن نغيل من داك نرس سوضا سامسني أريم دان أتسنهلن ألما غسما إلى متسي في مارا سلع عبارة سنية ذي مسلين النية سوث ليثني قعرم في اللسن زمرن كلا للترم المصطلحات أكين الشيخ والله منفى ما هو لكي ذا شو المعنس والله منفى بما أمسلية كي ذا شو ذا المكينس إيه هي هم السنو أذي السنهال أتدي السيفسوس ألما غفهمس وينو النغرق ويذبون واس غسما إلى أوري غرايا أوري غرارة ويذيون واسنا ويذيون ووين أمسنا والنير أزدي تساك مذيا أزدي تساك تفسير ألا مغفة مزأكني واسا ذواكين إذا مسنا إلا قال يسير بلينا مسنا وللا قال دايما ذي قيم جيو التمكانت ناقيو الوزال ناقيو الدرجة كني قارن أسنيني غين المازن لكون ورا يرفذ الوزال نتمسني كون وري يرفض البزال انت مغلين كون وين راه يرفض البزال كنقارن انت يعني غير العقل ونبلغ الون يزمر الحلق ما يلد وين كيزمرن يلد وين كنزمر راه امكرا تخض مض الرسول صلى الله عليه وسلم اي غير ربي يمسني لا غير المؤمنين ينسر لقد من الله نعم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم نغى الحديث لقد جاء نغى الآية نظن ذدرا الآية كينيك سورة آل عمران الآية نظن سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إن دي غريب دينا من أنفسكم من أنفسكم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يا أعطس ليس أي غر إمريلين صغور كدي كتسلمت يتمسلي ستوسليسي يتمسلي سلوغة السناط زمرضة أتسقسيط زمرضة أستنى تسخيلك سفرويدة ولكن سفرويدة مسليك ورتفهي مغارة ورتفهي مغارة لما ناس زمر ضست عذر مشيد ونور السين ضارا نغذ ونور ورث غري ضارا يغورس نغذ ونورث به مضارا ويزام سليس ورث فيه مطارا يعرف لكن عال أكني ما رسعش حد يونا لي حضر النخطرة وثلاثة سويتك نارس قشي الشيخ غسمي لي يسلغ مسلينين ولي فيه ما رأيين شيء ما نسكن شحد من رأي حضر الدرس وثلاثة سويت ناسا ولي سكنين أريس قشي الشيخ النير يجساز أمس ليني قول لغيس غسمة لمرتي في مرة يزمر حالة سيوض الحال عندما لا يفهم أمس ليني سلعكس ورتي في مرة سوز منصف ناس وزم إكسحان نا أكني واسع يزمر يفهم سلعكس ما إلا نسيت مسيد في الحلال نسيت نويس الحرام ما إلا نسيت مسليد فين إقلان نسيت وينس إنويس لين ديري ما إلا نسعك نسعكين إيه إلا قانسين ساموسنين ذينيك سعان أكنا رئيسين بنظم ربي سبحانه يفكيز ربي أم كالث يسين. الحمد لله يذنت سيئ كان يخلقي سيد سيوس الفطرة أي نقام فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني سالفطرة ينح زمرزات سيسين ضربك ذا شوكين أكنا رسيسين دكني واسا أكنا رسيسين تبسنين العالي ذا شوكو يجب في الله سوشوك يوم سوشوك يومر غفوشوك ينها ذا شوكي حل ذا شوكي حرم في الله ذا شوكي لهنا تخضمت ذا شو ذيرين ورتخضمت طارا هات تاكين فيهن أيا وكين إلى غير ذلك وكين إلى قال تمسنين إلى قاك أتسنظ أكا إهن. ولذلك إلى قانسين باللي ربي سبحانه وتعالى أكني مدن أتدعو ذسن أكا نغاذ المدن نغاذ قمن نغاذف نغاذوين تمسنين أكين أتوين تصفى أتوين صحة أتوين سنقى أتوين أكنس الله أتوين وسلمذن أكا وصحفظا وصغرا أكا أكني تدي بكاربي ولش أيني أيني تس وصخ أيني تس خسرا ولش أيني تس واغن ولش أيني كسلك زنخرا نغاي نسير ننخرا ذو الصح اللو ما في قعدان لن لقوى من ينغر النور أن بني إسرائيل تصوراتي تدي بكاربي حرفا ماشي ذكرا أي نور بغينا راسك سن أي نور شدهانا راسك سن أين يشدها ناسي داز أسي تسبدعان أسي تسنو الفول أسي درنون ماشي ذكرة يرمي لكن ذاني خدمني الإنجيل الإنجيل ألا رب ألا القرآن الكريم يكتوى حرزن وضرب سبحانه ويتي حرزن أكا أريضا أرثورة عدن في اللاس 15 القرون أرثورة عدن في اللاس 15 القرون أرثورة مزال مدن قارن لا يسمي أكني تدي سرس ربي غفوش بيحن البيه أكني تدي نزل ربي سبحانه غفوش بيحن البيه أوري اللي غيني قرنان أوري اللي غيني قمقزن أوري اللي غيني خسران نغوري اللي غيني قتواغن إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون يحفظي ربي قصو دور قزمار النبدان اش حد وينك حافظن الشيوخ هاتيك حافظن القران سروان وين الحمد لله تيك حافظن القران كون وين سيمان وين اقول لك تحافظن القران لو كان عزيز الكركي وين ازي غلطك لا ليا اسولز مد الناس سيرين مع ناس ادد ليا ني ماشي كني يتيتسو ناكني خضا اسين سمكتين سوز مينس صوري نس صالحرف ينس سيفينس المعنى اكني تحفظ اكني تحرز قزمارا الصدور يتوحرز داغد السطور كتابين إمارن دبتا كتاب أتنغر أكنيك غرامو هندين أرات يفو ماريكانية أرات يفو زديرين أرات يف يالي ونقي سلمن وكيز السل إقف كام ربين سبحانه وتعالى إلى القرآن الكريم وثموسني العالين يتوحرز القرآن الكريم ثموسني العالين يتوحرز السنة بوش بيحن النبي في الأسرة ربين السلاميس لمن بونشتان يمدن ربي سبحانه وتعالى تمسني زيني قلاقا تمسني زيني وجبا تمسني زين إقلاقا ذي أتي سعوم نغات سياف نغات ينادي بلاس نغات السطر نغي لقات يخلال أكا يا الأمدان لشو كان أبرز متمسني يون أبرز متمسني إيفان أبرز متمسني يعني يتوان جراكا ماشي حاشين وكني راه يعدي الفلاس اشحال العفو اشحال يقعد الفلاس مزوره عدى الفلاس مزوره الانبياء سيدنا موسى سيمانيس فلاس سلام الرب ننسى سيمانيس زراف تقسيط استحصان تقسيط سيدنا موسى كلي ثلاث صور سكان هكانا خطير اسمي يزدي وحارب بي باللي غاثن يلا يون بنظم يفكيس ربي كلام تمسني ورتي سعرا ورتي فكرا ورتي سلمذرا يسيدنا موسى أكا إيه سيدنا موسى كنا رأي المذكى مسني أكي أكنا رأي يقو مذكى مسني أكي أكني رأي سعو مذكى مسني أكي ماشي أكني كانو كنين نسمع ذيس نسع ذيس تصطص تفني انت لو كان ذي للدرس ذات ذي لي أذي أحذر موري لا رز ذات سوز مرا ذي دمسكين خاطر شغار أشو غرائز أي غرائز متن خاطر اسم الدن مزالو رسعين أرق ولا غنسن مزالو رسعين أرق ولا غنسن مزالو فرز النار ورحو السنارة إيه المنفع عن تموسنا ثمسني تثبت لو كانت تروح ثبت تروح ثبت يعني اتسزر مدن ارتحونا ما يلوني بسعة تشمعت لا ويني بزنوزين تشمعي لو كانت خصية تتفز هذا تقليب غسمي لتشمعت ولستهزايا ردقس اي غير يتقليب اكنين راي ولي وثولي اكنين راي زرن ديك اريس كريزارنيس الوما بريزا رايا واني ستبورت رايكشم دوشو ذا غنا راي خدم نغامك إذا شرد يعني سافس بولغن مش حاشا بولن سافس بولغن سافس بولون الجدود نغادي أفور بيبلسن زيخني قاران أيني قعران ماشي تسدر غد بولن أيني قعران تسدر غد بولون أي أكل الدينار بين إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور المعناس ماشي يعني كنيا كين قارنو كنيا ويدلق باين إما ردو سن الميزال سوين ونسينارا أنديك تدوم وريسينارا السيراسيك تدوم وريسينارا أبريزارا يا غير مهم زاس دوبز كانيك سدوبز نادا شو دا شركزين كتشركين أمزنو ماشي سلمعنا ماشي سلفهامة ماشي سموسني هكينا خاطئ لأن سميني تدوني الطلاع المانس غسمي لي سكذ يتوالي ولكن تضريزس أمين يتدوني الطلاع إيه سيدنا موسى يغفرد متموسنيت ولم تصور سكاب يمكدا يلحق البحار يلحق الفار ألم نعو يعيا ألي خطرش المسافة القرآن أبرزا وتسفان ألم نعيك بضار غورص الخذير إن ياس ما إلا عيد السرفض ما إلا عيد السرفض أذدو يذك أكسعفة أذدك لغيذك أكنين إل من بشو إل من دك نريد سلمضض إل من دك نريد صغرض أي نيكي سلمض ربي أي نيكي صغر ربي سبحانه تولميه زموسني زيغني مدين تدو الفلاس إيضان ذو السال مدين تدو الفلاس سين مراض مدين تدو الفلجاف الزماس البحور قطع الفلاس البحور ذو البرد الصحراء وشو ذاغن إيه لمن دا كنارا لبذن كرا كانك كانت موسنية كرا كانك راح بذن إيه غاية مثل إلا قبل ذمذ يسيد موسنية كني دينار بي وذل عالية سيمدان الجهل يذيرين الجهل وكتين لصر ذيك لصريك ذي الجهل والسنظارة والقرار السنغالة مثل غريف والقرار السنغالة مثل مضض والقرار السنغالة ألا مضحف ضد وثوالات وثغريت وثلم ضد أكن يلام سموذ ميس أكن خاطئ لذلك ربي ند اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أكيد نار بسمع إيه أغرى يمدن ولذلك أكني ودمني إيل مند فكن وين يعني كن قرن أكن أرى وظن أكن أرى أروخلل أكن أرفن مدنت سمسني ماكي سوذ ميس أنصلي سوذ ميس أحقني سوذ ميس أنصي سوذ ميس إكس حال سوذ ميس إدفكام سيتي دفكام سيتي سلمذ سيتي دينزل سيتي دسلس ربي سبحانه وتعالى غافل خلقي السكا هي علاق علاقة سنة الحوايج سنة غاب سيبين ذي سزورا من هارات سيدي عذرا من هارات السلمذن من هارات سيرفذن من هو يكلال انك يسي سنن القدريس ماشي هي اللي يمكن وين يقرف زنت كتبت يسني يسنات صغر شحال من راه يقرف زنت كتبت اكثر المستويين يعني هكا وزمي يقولوا كان هذه غرض يبين باللي هو السنه راه صغر خاصني ماشي المستويينك ماشي يعني ازازا لكن وتصوزرك شي لقى تكتب انت مزوره اتغرز مشوار ارم مشوار يعني ازال الوزال قسم كانت قدرجه غير طيب انا ما تبزر غرس لي سنات لست الحوايج الى قاموس ناو وريت سبراره وينو نسين وينو نغرين وينو نرميد وكلا قال هذه قريمه نسكت موسني نسام كان يخدم هذه المزده يا كان وذي يحفظ يا كان وذي يعني وينيك صغرايين وينيك سمازن صغور صار يحفظ ويزلق بين نندا ولكن وقبل ما ديني ولكن أديني غيني دينا ربي وماذا نغال أروي أروي ولد جان جدودنا أروي بلي جدودنا ولكن تكسن ولكن يدنا نيد جان كسنتيد ناس وكسنتيد نغشي بذنتيد قول ربي سبحانه وتعالى ذو والكوش بيح لنبيع فلسط ربي تسلميس ربي سبحانه وتعالى غيث مثل إفكاد ثموسني إلا مبياث لنبياث إكس عن ثموسني ذو ربي محايا زند أكنا رسل مذني مدن أكنا رسغرا أكنا رملن أبرز الخير ثموسني الخير يمدن أكنا رسنا نشتكي الحمد لله من وراء يورثن لنبياث قد سريكا يدجان قل مي راسك يدجان ورد الجنال سحوشت ورد الجنال غنكنز كذري منه ورد الجنال غندهو بس ظرف الطعام إذا وشو ذا غن خاطئ أين الدجان زينيكي فن يعني زين يعني يقل الخير سواطا سطاس زوينيكي فن الطاسطاس يعني يف الذهب يف الفطان يف يال الكنز دوني ذا شو تسمو سنيع سمو سنيع وسعارة مازال كذري من غسمي للبدا كذري من الدونيز أنا على سمو سنيع كا سمو سنيع راي الزاين سمو سنيع راي وزنين سمو سنيع راي الزقن سمو سنيع راي أردي أردي السبقن ربي غفوين النظام ويل من بونش تاكي تسوال من الدين سنفيق نذري من سن أكنا رغرا سنفيق نذري من سن تصريف نذري من سن أكنا رداغ نذري يعني في كتابين إيل من مسنع كل شيء في الزمع إيل من دكين أرانوك لنسى مسنع تسكيث في الجيس الوقت القوة الصحة الجهد أذري متحا كل شيء أكا إيه سمسنين سعى زرام قرار إيه من بانشتان ربي يناد في مسنون إقغران وري لا قرار نذفر لو كان نذفر نخرج مسنين أمزون حرمان أمزون غلن أمزون غرن إمدلن قد مسنين أكي أصان ربي إيو عزيز سيون العتاب ويلنا إلى عزيز أكاك لدينا ربي سبحانه وتعالى إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم سوالم زيغني حذر استنوض باللي زي نونس على غزال زي نونس على القيمة زي نونس على السم كانت زغن زي نونس على يعني كنقارن الجاه زغن خاطينا يسمسن وكين أيني قاعدين أمسنو إيتسفرن تمسنين أكني غد قيمة تمسنين إيتسزلن خاطر شاشو غريات مثل ما إلا مرديه زرارة أمسنو ما إلا مرديه زرارة أمدي مسليارة أسل مذويني غران أذ فارسن تقول يسويد والنغرارة نغاد فارسن تقول يسويد ويذي قغران ولكن نرفهي من نارا ولكن نرسحارة غور إنسان أسنون مدن ويكيد الصح صغارين ومبعد ويكين غرايرين السبان طلال إنسان ويكين غرايرين السبان العوج إنسان ويكين غرايرين السبان تعوق إنسان أكن يساق الحديث أرثقران الوقت أرثقران الزمان أرثقران الدونيس أذيس الزمان غير مسني مسناو ونت مسنا مسناو نزدبيرو مسناو مسناو بعدي أو مسناو إمرأي مسن مسناو سمسنني إكس عق ولا غيس إكس عق مرنيس تروح سدز يدس دوك يدس أكن يا كن يا ألمام سمسن سمسن سنخضاع سمسن صفار سمن النين ألمام وردي تغيم ويذيون مسناو أطفال سنتيب سمسنين متعالمون ويترمي من سنغران فهمن زران سنين دوشو داغل ومدين مساكي تحبي ناد سنين ولكن السنرة وميلة وكي صحانة غور صحارة ميلة وكي غرانة غور غرارة ميلة وكي غير الدنة يلانة غور يلارة يلهانة غور يلهارة يسوانة غور يسوارة ورزرينارة مساكيت ورسعينارة المستوى أويد كان هذرد كان كجسلا أنا ألمك نفهم سافسم قرطيس أكي قابلك يا المهم ينادي حلال ما ود وقي عارض من يسدينا الخاطئ أجمع ربي يمارسي لي يزور السين ظهر كذا أكي قاسقسي ونكسن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم المهم أن وكيذ يقول سيسنا تكليد النغ وين نسين إيه مرد يهضر زمانك هضرن ولود السنارة لكن نسين الرسول صلى الله عليه وسلم السنواتك العوامك ذي سبوسن أمزون ذي خداع ذي سبوسنك العوامك ذي أرثق رندوني يعني ذي خداع أمزون وتغيمار السفاني تزدقني كل شيء أكلي كل ذي ينبدال ينخلاض يروين يروين يبروها كيس ناوينا يعني مشاكل من مدنة نعجاب مدنة استغرب مدنة ذحير يعني أمكيس أي غريت عبدالي سكا سمسني نوت قيمة لكني تلا كل شيء نودي قيمة لكني ويزك أكداب أذي غلاسة من المدن وينك قاربتي زي تسكت بالمدن وينك خدع الناس من المدن وينك خدع رمى مزونة أسين وكي أمري لقارة يعني مشي ذكرة مشي ذكرة كل شيء ذي النقلاب أمزو لقيا يظهر نذو غال إذا ساون ساقر ذنته غال سودع يعني سرتكين سودع إيه كتير أين رينين الصحة ذي السفلة زي نقل جعل الرب ذي السفلة وما لينين سودع إلا قد سودع خاتي كتير يظهر متوارف ذن يظهر أقرو يغالك يعني كان يظهر أمزون تغال سواكس أمزون تغالك نسين من كوسة مع كوسة سواد سواكس عكس كل شيء سلمعنا سلمعنا غنشتكي وذي لي غسل صفة كانت غوصي وين سأرى الولين أرى زرن أرى فن سأرى حسن وسأرى فرزن مدن أنشتني غيرين الأحوال غيرين الأهوال مش حاجة الأحوال ذي الأهوال يعني الشدة الشدة ما رأيني مرني إنه يسن وينطق فيهم الرويبضة مرني ولي التورة زيكني سمحتيه إما رأيني تجمع تجمعات تدري أتولي مزيكني حاشي القزل يمقرنا رد يهضران ويزي القزل ماشي كل يوم رد يهضر وينكس عند شير الديني رد يهضر ما وليش لتن يطفي ميس يسبح سيس يسن ويندينا نصح سيني نصحي درنيض ذيني قلهاني درنيض وخلاص وما زور الوالي الرشيب سطح الزوير نمقرانين ويذون السينات زوير ويذون السينارة المهم ولاش لا القدر لا السر لا الرحمة لا الحرمة لا واشو المهم أسيز دسرع وخلاص لو كان السين ذوي الناس ذيني اشتاكي غير درنيض ذيني اشتاكوري الهارة وقرار استغفر الله زيكني سوالا مد يهضر ود يهضر ود يهضر ومغار نغير كاس العليس وهو العلي تسوى عثاثة قراكيني ما إلا يقوم الحمد لله ما إلا يخسر استغفر الله غسم إلا مسكين ذين العالمين ديننا ستين سنية سيتي ديننا سالقدر يبكى القدر وقت جماع ودي سخسارة ودي أكا ولكن أرثة قراكيني ما إلا يخسر استغفر غايات مثل تورا يغالم زناك يقار خاطي أغمى غالي برتي ديكسبريسيون ألما يغال المدن وتستحينا را ألما هو غال المدن وزرغا را غمزون ورسعينا را النيف ورسعينا را الحرمة أسان سوالهم قلع عمر تمرس للقبايل نوكني سيك زيكني نسوالي غي مولان إما رسل الصحفظا إثار ونسلنا زمور رمضان زمور رمضان السن مذيث نصحفظي إثار ونا إما رأي يوروز بنزم أقشيش أريون لحد العمر غسما إلا مزرز زمشطوح السحفاظ مسكرا غير ألا ما يحفظ الظنور وكذا الحق الربي خاص نسل ربي نوك نسل قبيل أظنها كيما شي بعراب أظنها كيما شي السياسة أظنها كيما شي قراء أظنها كيما شي أظنها كيما الحق الربي ويرنا نفكر بلا المزيانة أثنخذن بلا المزيانة ويرنا نطلب ربي هذه قبل الظنور كي ويسنت غسما إلا نظلم ويسنت ما إلا نظلمان أكني قبل ربي سبحانه أكني تحب يا ربي سبحانه أكني دي شرع ربي سبحانه أدى السن بعدك قرنوا كني الحرية خاتم الحرية كنا رسنا على ولاش الحرية كنا رس جالظ ولاش زيك نيسو درين القبائل إما رايخ ضويني ونزي نعال نغذي السخصار أفيد سغي منك سجمات وسخطين وسخر على الخطية ما إلا يوهي أتسوف غني سجمات أكنا ريسوا ربا ويذويكي إلا قاكا إلا قاكا أذي السنين بلي تصرب كالقبايل ماشي دينا راس خسر الويكي يتسوجيه نيروميين لغي تسوجيه اليالي مدانين نكني غاني نيه ما يثمثل سجدي سكي تسجل قدامين تسجل تجدي سكين نسعت بقول له أنت جدي سكين نسعت بقول له أنت جدي سكين سمى الناس أمزون يتضيت بنادم قدمر كما سسميك تض يقتض أي كنين تسمي تجدي هكذا ولكن ماشي ذاك كانت قيمة سيك زكنا ودنيا ربي سبحانه وتعالى أكنا رثقيم ذا مسنيا الصحة وقالة السوير الروي بيضا ما كي مثل داش الروي بيضا ينسنا المرء التافه بنادم ونسعين القيمة ويا خامس ولسعة قيمة ينيس وقبيلي الخامس ورس يزمير الجامع يتفصم الزير يعني ويا خامس ولسعة قيمة ولسعة زال وانا بلي ديال مدان ولسعين فهامة ولسعين تصربكا ولسعين القدر ولسعين كذا كذا هي بنادم كيمارة تستم تجمات نسرى دي حضرا انشتكون الى قرأ ولذلك ربي سبحانه وتعالى يند ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا حاضر أصغف رض أين ونبنى رفض مسلح حاضر أصغف رض أين نرى ونسوكسر ونسوكسر قلت مسلح إذا نستمسر أهضر المدن ذو لكن إذا جل القبيل قارن وينك سنين مرد ياظر يسوخطة ما خطيئ قارن وينك سنين وينك سنين مور مور مور ديازير يعني ما إلى مور ديازير أرى يتسوخطة ما إلى وين نور نسين مو ما يهضر يتسوخطة وين نور نسين يعني وين الغرارة وين نسين أرى كلا ما يهضر يتسوخطة أي غار خاطش وين نسين أرى ذا شو يتقليب ذا شو يتسعاش صار ذا شو يتسراجو ذا كنا راي ديني ذاين الديني هو نسين أرى الغرارة وياد ممكن يالي مدانين ذا شو نتقليب مدانا ذخذ من سنو مزلق وما راكو راكو من سنو مزلق الصلاحة راخذ من تنوز داي العالي غير اخذ من العكس ايات مثل لهذا يمدنا بنادم رئيسين ان ربي سبحانه يعني ذا شو ذا الاثر ينس غاف العايليس غاف السيراس غاف سوزرسيس غاف الحياسيس اولا كي لها ولذلك اكنا لسين المدن ربي السن الى قاسم السين اثني سين ماشي حاشا سين سوين اثني سين سوى اللغن اثني سين سولوين أثني السين سلف عايل ماشي حساس الأقوال أمر الأقوال دي لذا ربي ولكن سلف عايل أمزون تخذ مضلخ زايم أمزون بون ونسعر ربي استغفر الله أمزون بون ونكذر ربي سبحانه أمزون بون ونقدر ربي سبحانه وتعالى خاطئ إيه تمسنا كين قرنس الإيمان الإقرار والتصديق كينه يعني نتمنو واتقنعو ويعني نتنكم نظ باللي سولي باللي ربي سبحانه وتعالى لمن ربي شمرولي لمن ربي سخنطس يلسي لمن ربي سخنطس لبعيلي الإيمان كين يناقص اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان أكنا خطير ولذلك الرسل زيكني تسن دكني غصح أكني مدني بنادم السير في طرينس يزرب اللي ويتين دي خلقا ضربيا أكشي شمس طوح بلا ما يغرع لو كما استنير عند ربك يني هكا انا خاطئ امي كاستنير ازعو ربي اخي يخدمك ويخدم ركا اسن ازعو ربي خاطئ شي ولا باباس ولا يعني فطرة الله على الفطرة نبنازم باللي يقول يسني كان يفتصيد ربي ولذلك الحديث يسان كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه المهم يعني المولود الطوفان إما ردينا دي تزورا أدينا غاف الفطرة والفطرة ما كنت في تدي خلق ربي بلاس بعد أكنرت يسين أكني وسا أذي يسين الحق ربي بلاس وذي قدر وذي عبد وذي يوقاذ وذي ضوع وذي غوال الربي وذي دوك برد الربي ولقراراني ما رتيد ستغرير الربي صغر صغرس يعني أو صغرس أخينين كيشوي ليبر أنت لا ليبرتي أنا أتقارن يكن لا بوليتيك سوا فيزون قل السياسة ما كين يهدرن تقارب اللي الحرية نبنزن أتسفد واتسفك وكا أندرى تفدو الحرية بايضنا خاطئ أمزو الحقي أندرى يفد إمارات والدك شمض نغت زقرض الحق بايضنا خاطئ أكن يقارب أمز أي ما ينزل صح أمديني خاطش نكني أقرأ يوم زمان نسعى وذي سلاي الله ذوري روميين سوى والتقبيليث نسأل الصح مشي هو اللي كاميرا تشبه حطيت ذلنعن اللي بوالنيا وماكني قال القبائل سبحاسي وغنجا ماذي شبيع سبحاسي وغنجا أذن وغنجا سبحا ونسا زغنجا زغنجا مزالي تكني قدع المهم ولذلك نكني إلى معنى القبائل تحبين رغم الجدل لكن العقيم الجدل ونسعر النعناع الأمن اللغة كوكوان ونسعر النعناع أمز لكن خلاص دلفون سيقار ذيباون يا ولدي ذاك واش غادي نسمع كتي القرض الفول كيجيبون ولكن يفون سيد البول يذرفون المعناس لا إلاق دائما امسلي امسلي الى كان قلب كنا ما كاينش بالصوص الشرع المعنى يمس يتغوص انقلب اسمينس نفولا لمويان وسائل يكسرز الاسم النيل ويرنا السريز لكن قرض ديريكتومون سريز ارى نروح الغرس غسمي لا تخضير ماشي سني ياكس الغرض ديك سبغي ابو غرضو بريد سوق زرع ما الا اكنسي ناولنا ازر سني كبريز واي سدو كبريز القرار ذا بريز ولذلك الى قال يسين دان انشتغك اي تمثل هكذا خطير ولهذا امري لبنت مكن ريسين ربي سبحانه وتعالى قربوا بي نسوذ يمن يمسأك الوثاء أن اشتكي ذي نسيه من المدينة ويت ألام ويت لزاتي نغلي أخياني كي جسوي أتي نوكر وعيو كومينيست نيا بلو دي ديو إلا فيستي ماتيار زعما سوا في ظلم سهبت بها البعد أكريسي نار بفجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوة نا هو يعني إذا شو كان سعر سعر لهبتكي لكن قارن العقليه سيد تسوي المدله علينا اذا شو كان ولكن امر الولد الكفار قريش اذا شرد يمد الكفار قريش وفغنا الزعزع ون الرسول صلى الله عليه وسلم نكرنت كفرنيس سفغنت زرقنت وثنت صغام نزدا ما كراس نغن لو كان يوفان لو كان يوعان سياقيت نغا ولا ما نشتكي زين السنك بيت هكا ولكن ربي اسم الله سبحانه غسمي اسمي بهوج رسيق من كان المدينه سوالا ما يمكن ظفرن بغا ما كنا راس قاضعا وقفل ما ضيا وظل المدينه او من داك راس راس نغن وزقفل في الدي في الديني سي دي بويا الديني دي بويا ولكن ربي سبحانه ويس اسم الله ربي سي حرزن ربي سي صوزر او نشتني انا غير وين ليا المهم الى قاني سينك لنا بنزم وغاسو يذبي لكن هذه كافلي ونني إما أسنتيني من هون كنو دي خلق نوذ ربي ثوين أكينين ربي ثنا أذ ربي بوك دوميث أذ ربي بوك متنسو مسع ربي ثنسي دي خلق ننسيغ دي خلق إدي خلق نيقنوان أذ الخواعيم ذ الدونيث زيان الشي سو مسع أنا اشتاكي زيني لن سنن زيني قوقو شوك سنرا سورك فيرنارا يذيب زورا أكن دي سكسورس إبراهيم قالت رسلهم أفي الله شكون فاطر السماوات والأرض ولئن سألت من خلقهم من خلق السماوات والأرض أخينين الله خلقهن العزيز العليم أعطاس الليث لكن إمي بوسا تمسنينك وارتسلالة تمسنينك كملين ألما سرنيض أريون مشوار زريض بليز ربك كيدي خلقن أنا عميت سيدي خلقن زريض بليز ربك كيدي رزقن زربك كيدي رزقن زريض بليز ربك إكس الحي الأموريك إكس الحي الشغاليك إكس ضبيرن ذكي كل شيء أنا عميه زربك كيدي صحيان زربك لكن غن زربك يا ما شاء الله وكين قرنس توحيد الربوبية أم بعد توحيد الألوية أكناز أي يعني توحيد العبودية توحيد العبادة أكان خطية وعيد العبادة المعنس يسد خطر شربي إيه وشو كدي خلق أيام دان إيه لقاك ناري نسي الويدك سنين ربي ثموسني العلي ذوذر ثم السينارة سوذم العلي ذوذر ثم السينارة سوذم أحقني ذوذر ثم السينارة سوذم أكملي ذوذر ثم السينارة سوذم أنصر نغشرعي لذلك إيه توحيد والسين وكين خلص توحيد الربوبية وكين إلاقس يقتضي يستلزم يستوجب لا يكتمل إلا نعم المعنى سوكين وليزميرا واحد ساكي ينفع لو كان بنظم أذيني بلي ربي نسيدي خلقا ولكن ولي الزلارة نغولي الزمرة أسلين أقلي كيد أرجع نمعي ذنبي إلى آخر أغطيع ورصلي ذرات المؤمن ورصلي ذرات منك تحبين نقص من ربكني وثايغر خاطش تموسني ناكي توحظت سلب عايليس بل إذا ربي واحد سكاني دي خلق الدنيس ويسعى ربي يسعونين ربي واحد سيدي بكاية ويا وري الله رمى شريك ذيذس ربي ما واحد سكان وتوحظت كل شيء وري اللي رمى شريك ذيذس يمد وسام أكنرة توحظت سلب عيني ربي كنايش أيام دان أقلي كي أقلي يد فكر كي دخلقا كي دار دونيتا كي المندك نريت عبضه المعنى ستعبضت وحدس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خطير قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أعطس الليث إمد ساكنة عبضت إلاقة سنظ العبادة ربي وإلاقة سنظ الحق كربي في الله الحق ربي في الله يبدأ أنشتكي كفري من القريش ننس بهم ورسك الدبارة ذو الصحو أبدا حاشا صلى الله عليه وسلم ننس بغاك السفاثينس أمين صادق كذا كذا أسمي زنديوسا وإن يسن وقبل ما يسن ديني غنشتكي إن يسن يوم الوسط دشار الديني لو كانوا ديني هاتوا هاتارا يلين هاتوا هاتي قلان هاتوا هاتارا يضرون أيضوا يغيس كدب من غيس أملم لأن ساكنا من قلع مرس نجرب لك نكذب قلع مرس نكسك دنيا ذيه نسكدب ويا عمر فيك قلع عمر فيك نسني كذب ندم العالي ذويني قارتي ذات ذويني يتوصف نسلعة ذان أغلاف يعني أمين كل شيء ما شاء الله ما شاء الله إيه ناس مسنينا باللي غيه أقلين ذي مشقع الربار غروين وربي شقعيد أكنا رسع بذن واحد سلا شريك له فغنز درك ضد أي غار خاطرش سخذ من أيني يبغان سخذ من أيني شذهان سخذ من أيني زندنا وقروين سن خاطينا هما إلا قصد برتيز ربي تيز صغر بني تساك تيز صغر بني ثلا فيد صور بما لدس إيه ولذلك يمسني إيه لما نشتكيت ولا ممكن جهلا لأن سمكرا جين فيد نباري مولان ذي جذوذ أيلين أيلين أيلين أيلين لان يمولان إيه غعب ذنت كلش إن يسن ورث القرآن الكريم إن يسن غسم الله لا نور غرينا را لا نور زرينا را لا نور توهزنا را غسم الله أكل آه. لو كان ده دستين الله سيون سمعتي سين الله سيون سوى ديزان لا سيونس اسين ذا نكنيزيك لي جدود لا لا نقارنو ا نو هي قالك سورا سي لا سيونس يوت الزمان جدنا ور غرينا را جدنا ور فينا را جدنا مسكين وسعينا را بالمويا كذا ايوا ردي ناس تخرج جدنا جدنا ور غرينا مسكين الدين الوقت في فرنسا تبالا ما كيتخدم الوقت الجهل بكي قلا ور فين ورات الصغر اي غريتي يتقارن وتحب بما را هذه سين القبائل نغاني سين نوكني الدين كني في دي سلس ربيع فغان أكقر خطير نوفا نوفان باللي غاك نو تدر تخاتش وانا الحمد لله هذه سقور بالخير وهذه سقور بثام سنين وهذه سقور بين وهذه سجاد ربي الدين وقذل لو كان يلمزين هذه سين الدين كني في دي سلس ربي سبحانه أكني في دي كاربي أكني في دي شرع ربي ومن بعد أسن في قنيويكي إقفغان أتسبيغ انتاق بيليث أتزنزن تقبيليث أدفك تقبيليثين منه بوشو بوذ ما ونحشت ونكمشو من يو النغسي ناثياتا بغانا لكن مشيت وكذا ولا أخذ كعارة بغادي نكن ولثي كفار القريش لن نبغيس عما زرم قال غرسا لكن يمزن ديوسا ينزن أثان ربين شقعيين أكنا رون ديني غعبز تس وحزس لا شريك له وفغنز ضد دعوه ونزمرا نجلسنا ونزمرا نجهوب واشو ذا غند اللاتا والعزة ذا الأصنام الله ما كانت سيكزيك اني عبزنتن لجدودنا سيكزيك اني عبزنتن مولانا ايه الرسول صلى الله عليه وسلم ينسان ديني دينا ربي التيزيتس ذايني دينا ربي ميذ الحق ذايني دينا ربي ميذ الهدى إلا خاص نتفرنوكني وإن شاء الله هندعو دريانا ذويذ يقلن يذنا ذويذ يسن من بعدنا أكنا رص ظفرا ولذلك ما إلى المؤمنين ما إلى المؤمنين أؤمنين وظفرا ما إلا أسوال أبو جهل أسوال أبو فارنين قريش يعني مقارنين قريش قرن أونو مينارا غسمي إلى الصح أونو مينارا غسمي إلى تسيفت أونو مينارا ذا شو ذا الهوى ذا شو ذا التقليد السن ذا شو التعصب السن ذا شو ذا الجهل السن ذا شو زعمة تسجدي في السن لا تسجدي تكنيد أكنيتي تسكن ربي تبنى في التوحيد ولي تسمي تحضر سيدنا يعقوب الموت يمسلين عن الدرياس أم كنتم شو أكل دين ربي أم كنتم شو هداي حضر يعقوب الموت وإذ قال بنيه ما تعبدون من بعد شو سنن قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون إيه إلى قد نمر بل توحيد الألوهية يعني وكيد توحيد العبادة أكنين أرنع عبد ربي واحد لا شريك له وتوحيد الأسماء والصفات ويا ذي سلون ربي أتنسين ويا صفات ربي أتنسين يمرنس اسمه ونينس أدي بلاثر لاثر لاثر أنت مسلمي قدرت لنا يمرني اسم صفة الناس أدي بين لاثر للصفة النية غفي منا يمر نحسب اللي ضرب ذي العالم معناه يزرع كل شيء ولا شيء نكفر في ربي ولا شيء نوري السنة ربي أين يتخذ مضاين يخدمناكم الدين سنة ربي يا رشي كل شيء تمسنينس والسيعة سبحانه وتعالى ربي يزرع بصير أثني يعلم يزرع كل شيء غسمي لمد الخدم من إذي مليان ذي مليارا كثمورا إقبازا إقطقثا إقوسعا إقبقرا خدما يوث متغوسا قيون الوقت قموكانيك شاظا إزراثا ربي سبحانه وتعالى إهين أنني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والقرار أنك وكذل وكذل ربي على حسب العظمة ينس الجلالي ينس سبحان أنني سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. المهم هو كانك سمغاولان على العجلان واستوزر ماشي لا سمغاولان على العجلان استوزر كانك بالإيجاز يعني بإيجاز واختصار بإيجاز واختصار يعني نزل مريس ربي سبحانه وتعالى أنوالي سامحتي ما يتمثل فمسلم ربي الإيمان معرفة الله أكا معرفة صحيحة خالصة صادقة الإيمان بالله إيمان صادقا إيمان خالصا أكا ذا نشتكي سيقو سغوسا نغتو تسرع سمز وروث سيقو الصا سيقو مار فيقو ذا إقنا إيمدنك نالت السين خاطة سامحتي لو كان يوان أدن أدن أدن أدن أدن سبت كلكي وكان كد مثلا ونسب الدائره الساكنه ماشي الساكنه زعما لو كانت زمان 1900 كان كسوا 1900 انا اوين انت شو تصنف شي في ربي لو كان يعني ماذا تعرف عن ربك انت شو تصنف اخي قاض الصح والله يسوها مستقسم هكا والله نعجبها شحال شي تصلاص في 30 سنه شي 40 سنه باش تغرز كي لاباس كتاب التوحيد اخي قال كاع عمر صغري غير الصح كاع عمر سي غري كتاب في التوحيد كاع عمر سي غري كتاب في الايمان الايمان الايمان بالله الايمان بملائكته الايمان بالكتب الايمان بالرسل الايمان باليوم الاخر الايمان بالقدر خيره وشره الصح الشيخ والله كاع عمر هسيد زي شو تحس ديماني او استاذ او انشتكي ورون عغار ورور قرزغار خذي ما لشفع أنا اشتكيت أقلي كيد تحوز ذي أقلي كيد تقسي يعني تقسي ذي ما أقلي كيد تقرح ذي أقلي كيد يعني تروس ذي يقول ممكن يقرح نمزون أكلي كي الناس ستين توش يعني سنسيب القرارة توشانت ناس شوكونت أنا سنسيب يعني أقلي كيد حساس يعني طال هذا أولك حساس ويسعى أساس ويرنا بمثابة المقياس أما يسد أمزون ذا المعيار وذا المقياس ممكن إلى قني السين أني نسمحتي كانت مثل السنون باللي غايم سلين أكا وسعنا رقم أنا قيم كان ذي منا أمر لو كان أرى نغرط لبيوغرافي نكران إستوريا نكران بوليتيسيا نكران ريبوليسيون نكران نبنزم سيلابر نكران كذا بدن غارب لس كتابك خالص غارب تاريخ لس وكتير تغير زارة مجيد يوتن تكتاب وذين تكتاب في التوحيد يعني في ربي سبحانه وتعالى وإن أعظم شيء فسيك يوم ربي أكن راتي السند أكن راتي وحظت سبحانه وتعالى العلماء نان سمحتية العلماء يمد هذا الرغف المسني باللي يلاق بنظم وقبل ما دي يهضر وقبل ما دي مسلاي إلى قذي المذ أدي يهضر كنسخ صرارة مسلايين أكن راي ونع أكن راي قرز أكن راي يهضر أين بشيف أين سلاين دم نا أين سلاي جرح نغار نغاين سلاي ذو مد الخطيئة أدي يهضر أين قتل المعنى أين قتل الفايدة أين قتل المصلحة هكذا خطيئة إيه هكا إيه ما رثي سين أثي وزن وثي ميز إيه من الناس دي سرح لكن قارني مستوى القبائل أولاً ترصصت مع الناس وما ينصرح راس داين وسمر زارة صرط أكني زوال وربي الند ما يرفض من قولي إلا لديه رقيب عتيد نخطي أكنيه ولذلك إلى قلولي بالله العلماء ننديهم بنزم وقبل ما يهضر إلى قذ يغر أين رد يهضر ود يهضر أين نكني غراء أين يقسل يقلمذ ننسى السكس نشتكي السكس نتيد ستوس يعني ستوسنا الربي يميسي نقل آية الكريمة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك نخفه ينادي البخاري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل نخفه أكليه ولذلك أني نقبل لنبياس لنبياس سيك زيكني الفينز دفير الفين الفينز الرسول من بعض الرسول يتشقيت دربي أكنا رسلم ذن إيم الدن أكنا رسو أرول هن أكنا رسلني مدن ربي سبحانه وتعالى أذي سين المدن ربي سامو سنين العالية هم بعد ما رئيسين بنظن ربي أذي بنظر النين في الأخلاق ينس أي غير مدن وتسكر نرى ربي يحرم سكر ضع ربي ويتحب براي مكا ربي يعقب مكا ربي يناد الجزاء مكا ريال ويا وأي أرز خد مظهر أخي قال ربي ويتحب برا يمسنا ربي ولا بلي ربي يتحسبيين ولا ربي بلي يتسرق بيين يعني اسمه قوليين ولا ربي بلي يزرايين ولا بلي ربي يعلم سوين خدمة ماشي زينا راي فرن كل شيء يزراز أيني قلن قوليو دويني دنر سلسيو أيني فرن دويني تسبقنا كل شيء يعلمين كل شيء يزراز سبحانه وتعالى أنشتكي هذه الأثر ينس في السلوكينو في تسربقينو في السيرينو في كل شيء عباد الله ولذلك أمو دينيغ باللي رب سبحانه يتحبي ويز أرى يذعون مدين أرى يسكنني مدين أرى يولهن مدين يعني أرى يملني مدين أفرز الربي ناسوك ذي الربي ناسو سني الرب سبحانه وتعالى وليد سيدنا يوسف حسن تقصتي استغربت ناس نمس قوس لكن نقوض انا كرمضان انا خطي اسميت بغاسان توتني وقلت لي المصر يار النيام تسعه ولا ما نك الا ما يسجر الحبس وكش من يد الحبسين المزيان يون يزرع امزوني تسقين يعني يعني امزوني يتسكك نقارن اسميري إلي بابيسنا يعني بابيسكن قارن اسميري يصل الشراب بالكاس ويضي يزرق كسرقيس المنام أمزون يرفض الخبز سوق سفرة وقرويس والسنطير يعني غير فراخة وكيس السن سفرة وقرويس الخبز النير بغانا كني غاس نفسر بغانا كني غاس ندسكن ذا شو تفسير ذا شو تعبير ذا شو تسويل بويني زراني جعريتين إيه أين يزران سحاد يولي ما لا يزر خلال الحاجة السوق ذيث هذه تسزل الشيخ سخير كالشيخ والعرز الغيون لمنا والعرز الغيثال الغيثيات وهي في السرية سكنارا أكنارا استهنغ مقار مينا زين العالم نار زين الديرين إيه سيدنا يوسف وقبل لازم دي في السر لمنا ما سنسن وين يزران كثير كثير أكا إن يسن يا صاحب السجن أرباب المتفرقون خيرون أم الله الواحد القهار إسخساسا مقبل ما تقلب في من وين فين يكون يعني نكون وين فين يكون الشغفن فين يكون الشعثان فين داشو يكون يستبدفن نمزون استبدف مكا وين داش أنا وديني أكون يتسقسي مقبل داش أنا ديني ربي ما إلى ربي وحدس ها نا غلان ويذري ويذيك شركن لرب أربو بسطعس من هو خير أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ نا ربي حدث كانوا سبحانه سبحانه وتعالى بلا شك تغسليض بل الله الواحد القهار ربي كانت وما مش الشركاء النير ذو الأصنام النير ذو كين الشركين ذو كين قال من دن شركتا ذرب كنسينا النمرود أكنسينا فرعون ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى نغمه وكيناك ذو الباطل وكاك ذو الجهل ذو الظلم إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة فلا معبود حق إلا الله أي نعب ذنب الدين بارس نغيين ذس شرك عياذا بالله هكذا خطير ولذلك ما كان مدينير باللي يسقسات مكروفاني جاربيت ويسكنيس ندربي ولم يوث الوسي ونسعي تخذيمت تكييت آمع تكييت إيه ذروح تكساني يكرد يوشل يتشاني وتنتخسين يعني يتشيسي وتخسين إمي دو سالفة بيس أصلاً تخص يوث يصرفقيت سيفكيس صرفيق صباعها هم عاد يبغانا أتيعثق أمزون صغابي يبغى تسيعثق يروح الرسول صلى الله عليه وسلم معايب قصة كما معاوية بن الحاكم توصل بالسيرة يعني إيه هي إني صلى الرسول بغير هاتسو هاتي قدران هاتسو هاتي قلان يحكيد كلش إني سبغيغة يعني تعثق ذا يكرد رسول صلى الله عليه وسلم أين الله ولي أين الله الناس هو في السماء واستغرارا آمى سكيث ومن أنا من هو نكير الناس أنت رسول الله الناس اللي يعتقها فإنها مؤمنة ولي يبغى دينير إلى قبل ما يسين ممكن إذا لم يرن يسين الله سبحانه وتعالى مدناك سيكزيك نيغي ذا ولكي ذا مزوالو ذا ولكي ذا مزوالو لكن انت يسجل الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت السينما ربي ثوين وعبزت ربي ثوين سبحانه وتعالى وحدث لا شريك له هكا سيكزيك نيغ البيغي مرايليك دوكاليس أسوار ذا أزن ديسكن التوحيد يون وسيلة معاذ بن جبل إلى معاذ بن جبل يركب ديس زفير السفلة حشتون يعني الحمارة كن وبعد إلى رديف النبي صلى الله عليه وسلم ويكلب النبي صلى الله عليه وسلم ينس معاذ لبيك كن قال أم يريز سوول سل أدب سل حرمة سل أقدر يعني يسير نعم ينس لبيك وسعديك يا رسول الله وبيك كل قانون كل قبائل يعني أنعم الناس ظلت ذا شو ذا الحق ربي غافي مدانين وذا شو ذا الحق كمدانين غاف ربي الناس الله ورسوله أعلم ورسلي غارة ألا ربي ذا البيك زران الناس يحق الله على العباد أن يدخلهم الجنة يعني أن يدخل الجنة من عبده ولم يشرك به شيئا أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا الحق الرب غفي بدلن أكن نرس عبذل ورشرك نرس ما يلازل الحق كبدلن غفي ربي أذي يقر الجنة وذي سكشم الجنة ونسي عبذل ورشرك يسوى ذكرا معنى سيتمثل وليس كذلك اسمك شقع معاذ بن جبل سلمان أبا موسى الأشعري اليمن اسم سنان بين فلسة ربي السلام يسجل الحديث زرام الحديث ابن عباس إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله هكذا خطير فإنهم أطاعوك في ذلك فعلمهم ألمت سجل الحديث بغادي نير يعني ينبغي وحيث ما يظنين العرباض من سارية يلوسن بغي يهضر دين وكالي يسكر الله ظهور خشعان يسن خشعان ألما يخشعان ولو نسن ألما يتروت ولا نسن ترون نتسي ما نسن خشعان وينزل دينا ذي مسلين نكس خشعان ذي مسلين نكس سقذن ذي مسلين يعني يكش من الولون ذي مسلين نكس تجان يمدلن فرزن الخشوع كين في الطاعة تسوق ذي الرب سبحانه وتعالى ولذلك أبو نجيح العرباض المسارية وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون ومع تسوية الناس أن بغمز ودمسلين فين راه يروح وردي تاول راه فين راه يفرق ونسمي قرار ينسى ونسمي قرار ينسى كذا السول فين راه يجن ونرنرس المولي كانها موعظه مودعين فاوصينا سوشي تعيش سوشي قبزه غايه سوشي قبزه يبدا اوصيكم بتقوى الله. لذلك سامحتي ندي العلماء الحديث من جبريل حديث جبريل يصوت عمر بن الخطاب يندم مليون وسن قيمة كنك نزيد النبي صلى الله عليه وسلم نقيم النبي صلى الله عليه وسلم ألما إذ ينجبع ألما إذ يوسع ألما إذ يكشم يجبد في النار يون والغاز يوري بنار يعني أكن قارن أشبوبيس يعني أكن قارن ذا بركان أبر روسيس ذا شبحان ونسى ورثي وريبنا راك لاصلاصر الوسيكل يعني نصدر خاطرش يعني ابرنوسيسنا يعني نبساس وثوميسارا ويمنا ورثي وسينانا ويذكري كريكي ودلنا كنوكني غيمارا ديس كريكي ود لمسيكل يعني قصفر يبان في لاصلاصر نصفر ما إلا سوبرا تقمارس ناغف الصحراء يتصدو الرملني هذه ناسيا مسيكي لبساس القشيس أتوانين باللي القشني ومسن أمزن يعني نغني لذلك سنة وغبار خاطر سيكلي عطا سيكلي ثابت سبانت سيكلي أبري ذا مقرى نغت سبانت نند وكي وثي سينيون دينا وريبان في الأسلاثر نصفر ويرنا أشبو بسكن قرن شبحان شديد بياض ثياب يعني وشوي شديد سواد الشعر أشبو عز دبركان وريبان في الأسلاثر نصفر ورثي السينوية ذي ودقنا وليس اللبسان يمارثي ليس شبحان رنو يس بنازم ذيينين ذا مسيكل الفواياج جو كنقارن الفواياج لا كولور بلانش تبيا قارن عطاس كيدي مانا روحا الفواياج يعني كسافر سكسن مينا ينسان ساقم دورتنا ساقم جيت تشبحان أتي جانا ما يكوظر مكانيا خاتشي زرب لما را يسوق نغي ما را يدو أغبار سيذين أكا يذجنو أكا نخطيع ناناس واكي أريبانا را بلس بلد المسافر لكن لا علينا أمر صريف المعنى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ويهضر راس يقين يصدر تكشرا يصدر النبي صلى الله عليه وسلم ويعالس إفاس لسبل التغمي ونينس إنس يا محمد أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإسلام خبرين امتدد غا أكني رسل الميديز دي الزين نتسلم مسيد جبريل يعلم صراحة ولكن أكني سيناوينا المناسبة كنا رسلن وذ المذن وذ فهمن وذيك سلن ينس أخبرني عن الإسلام ينس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذ الشهادة أولا سويني قاعد التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل لناس صدقته لناس صدقته لناس عجيب للمرء يسأله ويصدقه سأسوات الناس وما الإيمان والدين الذي تصر بسبحانه وما الإيمان ذا شذر الإيمان ينسى الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما ديس وأخبرني عن الإحسان دائما كل شيء ونشتكي ثقاشوشتيس ثقصنين الربين ذو الإيمان الربين ذو التوحيد الربين ذو الطاعة الرب سبحانه وتعالى دائما كل شيء يبنى فتمسنين بنظم إما رئيسين ربيس تمسنين علي إما رئيسين ربيس سبحانه لمن علي وتوالي الإيمان يتساوين الأركان تدونيس هكذا نغطي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله دائما ذوكي سواء القنت وشد الرب سبحانه وتعالى يعني المعنى وكي رسل ربي ما يلاث كفر ذي السنة كفر ربي ما يلاث كفر هكذا ذا الكافرين صلي كل شيء واليوم الآخر اليوم الآخر كذا شوف أسنين قالكي جزي ربي أسنين قالت غرضة ربي أسنين قالت بالضد قالي فسن ربي أسنين قالت فمن كان يرجو لقاء ربي متى يوم القيامة نخطير وبالقدر القدر ذا شو ذيني قرار ربي في الله ذيني اكتب ربي في الله أتعمل ضيس وصع المضب اللي يلهانا غير يلهارا اينيك قرحن اينيك اراكي جرحن اين اراكي سترون اين اراكي سبقان الى قتيني ذا ربي عقلي روضا سوانشتاكي عقلي ربي ومنا سوانشتاكي ربي صبراك وانشتاكي يعني ستكون بلي سمنظ ورسف غزار وبريض ورسف غزار سوانشتاكي ما الى ذهني كي سفرحان اتشكرت ما الى ذهني كي قرحان اتصبرض وكل شيء يا ربي سبحانه وتعالى ينسيه واخبر واخبرنا عن الاحسان وما الاحسان ليش هذا الاحسان تولوه ينسى الاحسان والث والثا سمسنين الربيع اتسر اكتسالي رمزون اتسالي كما تسرلو اتسرلو الا مسك الضري والوزال ان درس عبد الربيع ان درس كذ الربيع ان درس سمسن الربيع سبنت في الله اسين وين ورث قبيل النغي مراوالي ييوين ولي ورخد مرا الشر اسين وين تسكذ ربي ويوم نوري خدمة رأيين ديليه سين وين لي يمنص ربيه سين وين يسن ربيه أي غير خاطر شر جان العمل السيرة السلوك لبنادم يتسوق نار تموسني ثموسني العالي سويد الثقر العالي سويد السيرة العالي نخطيه ولذلك ينسن الإحسان أن تعبد الله تكون عطاسم تنسعالة إن شاء الله هنبض الروس هنبعو ربيه كنا رأيذ أذسكو لي من نق و وغيسكو يدنو كنيس إيماننا غيسو ظن درفنا عبد أمزو لقلق نطلع يرغورس سواليت غاسما إلا نو كنيوس ولا خاس نسع ونطلع ونسوالا ربي ونسكذا ربي دولي ثقلا خاس إن شاء الله أرس الوالي إن شاء الله قلا خاس إن شاء الله أرس الوالي إن شاء الله هكا ينسو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان أن تعبد الله ودائما العبادة تلتين سير وذن كأنك ترى أمزن توالد زرد ما إلا كتمر زرطارا فإن لم تكن تراه أي بمعنى إن لم تكن أنت تراه بعيني رأسك بنفسك وصح لن تراه في الدنيا لن تراه في الدنيا فإنه يراك هو يراك سبحانه وتعالى لذلك إذن سمسلم كما ليجن ابن الذنب لهذا دائما وأبدا وليس ربي سبحانه إمراد يمرس الخير أكن لا نخذل أغدل من كان يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا لم يصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كذا وكذا وكذا دائما وأبدا خاش وين يكتمنا من ربي وين يكسن من ربي أذي يخدم الخير أذي يخدم المعروف أذي للسيرة العلي أذي يخدمين العلي ويخدم مرين الديري دائما خاطرش ربي يتحب غنشتني ربي يمرس ونشتني ربي يرضى ونشتني ربي زيشتني دي الشرع ينس خدميت يخدم كان يتحب بربي واتواليت وليخدم ريال الخزايم ولي قرار ريال الهضور ولي تسيلار ديال المفريض ولي تسيلار يتواصل سيار السيرة وهكذا دواليك إذا نكني أنك خصا إمدانا أكنا لسين أن ربي تسن سولا ونسن سولا غنسن سيما نسن وفي سين تمسني العالية تمسني الليمان تمسني التزدي تمسني نطاع رمضان زيون وذن على جسم قليل باللي مدن سنن ربي سبحانه أي غير مدينا ربي مثل يا أيها الذين آمنوا نخطيط أو يزيقوا من نص ربي السن سبحانه وتعالى ومن السيد السن ومن الصح السن أثنى ربي وين يكتبت في اللون أظلم الرمضان ربي سيد يكتب أنا يتمتن ونشجرا ونشجرا يريم دالي نسلمون وكيد السياسة نغذى شو خاطئة يتمتن وكيد تشرعي تكيد الدين ذاكيد الدين وهكا خاطر شيرهم يلي نصرانيين سمحتي إمي ورزمير نارا غادسكش من مدن كتن نصرانيين بشو من الغاية الهدف يسعى ناس غاس مين نشوف في تنديد الإسلام المهم أتيد نسوفق الإسلام المهم تزال لا نرى المهم تزوم نرى المهم تزوم نرى غاس مين نقول لي نرى دي كريتيا المهم دي لين دي مو ميزي مو يعني وتي نرى دي نسلمين ولذلك نكن أنني خاطئ يو ربي نسنى ربي ونمنس ربي ونضع ربي وربي غنو كليتا مسلمين نارسيس نسن في فينا كو ذاين خاتو ذاين ذيك الداب اللي ينا الشخر انت كتاب تيدي سلسة في سيدنا عيسى كفرنس رئاسة سيدنا موسى كفرنس شرعية سيدنا موسى وثان سيدنا موسى عوير سيدنا موسى وثن سيدنا موسى ماشي ذكرا يخذ من سيدنا موسى ألا ما مسنينا يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم أو ناكل دينار بي أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيا كذلك إنصرانيين إكسامين انتوران تحب سيدنا عيسى طفر سيدنا عيسى دعوني يفرد سيدنا عيسى أنا لسكدبهم سكدبهم في من ون سلوان ون زورب تدورت ون وتسكدبهم ويد متسك الله ذورا كينيا لكتب سيدنا عيسى يوسد سوينيد يوسى سيدنا موسى إزواري سيدنا عيسى يوصى أثي إسرائيل يوصى ويجيقوا من يس يوصى ويجيق دانيذس أكني غرى منن أكني غرى ظفرن أكني غرى الدون أكني غرى غنوال أكني غرى لينك الشرعيس كتصغار ننبي غرى دياسن بعذيس أكني سنينا ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ذا شو كان يرميين وزاين أكو كفريون أمر كنسينا يوني عمر مختار ينس كون ويسين سلمن سليوث لايا غرم تقارنس لو كان فلانا غلو كنيا سبو زاين سيئتي دي سرس ربيع في يقين على نساسني ذات ناس نتبسكا بوشو لايا كينيا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كان خطير المعنى سيه يكون يوزين ناكون من غير روميين ماشي تتقلبهم تقلبهم سكان ما إلا سنيد ماد إن جويف ماد إن فرنش سدينا كيه الربية وريلي لا بعرفين لا القبايل لا الإنجليزيين لا غير روميين إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وكي عمدني من سل الخسران وبغانا غس خسرنا كني خسران وبغانا غس ميغنا كني تواغل وبغانا غس كفرنا كني كفرن أغي وفق ربي الخيرا يثمثل وغد يرزق ربي سمسنية ما تشي سواد أكي قاز زعما نكني سيدي كروايون نكني هاتو هات هكذا وكا خاطئ لو كان صحيح سلم ثم نمس ربي في يقيس ظلم لو كانت صحيح ثم نمس ربي في يقيس الظلم لو كانت صحيح ثم نمس ربي في يقيس لم ذين سلمان إيه يغنون لا راه ذين سلم وري لا راه ذين يقوم ننص ربي ستيفت وري لا راه ذين يكتحبين ربي ستيفت أولا كذ ربي في الدنان أولا كذ وشبحن البيمي في الدنان أولا كذ لنبيا في الدنان وياذ لنبيا والصانسر والسن وذ كفو وذ السليغ أبس ليكين السلايان يدي فكار بيكسوس البقرة يمدنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أذي بارك ربي ذكوان أغي وفق ربي أغي وفقكم وذي قبل ربي إن شاء الله أندعو ربي أمين أليني مش إن شاء الله أرنين أندعو أليني نار ربي قبل أظم النار تزاليس النار زيالك لصلاح النار أربي أربي يعني أكل ذواك النار أرسجد الصالحات تصدقوا له النار أتجد الصالحات زي نقز جنب لنا أتجد الصالحات زي إن شاء الله سارا شار سارا عمر سودرت النار سارا سري سارا تكون سودرت النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.